الإنسان في حياته الدنيوية يحتاج لسلامة جسده إلى التوازن بين جميع العناصر الحياتية المطلوبة. محتاج بروتينات، محتاج نشويات، محتاج أملاح حيوية، محتاج فيتامينات. فهكذا حال الإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. محتاج برضه يحسن من حاله بتحقيق التوازن بين خوفه من الله وطمعه في الكرامة. ولذلك جاءت هذه الآيات التي قرأناها لتؤكد على ضرورة تحقيق هذا التوازن للإنسان في حياته. ذكر الله عز وجل حال نوع من بني آدم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. منيب خلاص لعوب معلن بالتوبة والإخلاص والرجوع والرجوع إلى الله عز وجل. ثم إذا خوله نعمة منه، يعني إذا أعطاه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا شركاء عملهم مع الله ومن دون الله. فكان جزاؤه ما ذكر الله على لسان النبي. قل هؤلاء، كل واحد منهم إذا كان هذا حاله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هل يستوي هذا مع الذي عرف شرف ما يطلب مما عند الله من الأجر العظيم في الدار الآخرة من الجنة وما فيها من النعيم؟ فهذا عليه ما يجد من تعب الحياة وما فيها. فقام الليل قانتا، يعني خاضعا داعيا منيبا مطيلا بالقيام. كل هذا من معاني القنوت. أما هو قانت آناء الليل، يعني أثناء ساعاته، ساجدا وقائما، كل هذا لماذا؟ قال يحذر الآخرة، خائف من الآخرة وما فيها، ويعلم أن عذاب الله شديد، وأن غضب الله إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. حتى الأنبياء أنفسهم يقولون يوم القيامة إذا سئلوا الشفاعة يقولون: إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ويعلمون أن غضب الله كما قلنا لا تقوم له السماوات والأرض ولا من فيه، وهو في الوقت نفسه. إذا تذكر هذا، تذكر مع ذلك أن الله تبارك وتعالى أرحم به من قومه عليه. فهو إذا تذكر غضب الله وسرعة انتقامه خذ فأسرع وأخلص. وإذا تذكر ما عند الله من الرحمة طمع فأسرع كذلك وأخلص ليفوز. فهو ما بين خوف من مرهوب وطمع في مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلق من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في رحمته أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولوا: لا بد للإنسان في حياته من هذا، يعني لا تعيش حياته كلها خوف وكآبة والنار وعذاب النار وما في النار، وهو احنا كلنا في النار وكلنا هنشوفها. ده الامر يوصل الانسان الى الياس. ولذلك يعني انت لما تتامل اخبار الناس الله العفو وعافية، اخبار مثلا المنتحرين او صرفوا حتى المرضى النفسانيين اللي يعني بيقروا على هذا الطابع، يقول لك دي هي كده سود، دي هي كده خسران، يبقى عذاب عذاب انت خلاص تركها من عذاب الدنيا بقى خلاص، وهو يعني من أسباب يأس الإنسان قنوطه من رحمة الله. ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما قال ذلك إبراهيم عليه السلام وحفيده يعقوب ابنه لأبنائه عليه السلام. ومع هذا لا يقنع الإنسان طمعا يعبد به. فإن بعض الناس ربما غلب عليه الرجاء. ولا يقول أن الإنسان ينبغي أن يكون كالطائر وهو يطير. الطائر كيف يطير؟ يطير بالترويح بين جناحين، يرفع هذا ويخفض هذا، ويرفع هذا ويخفض هذا وهكذا. لا تتم له عملية الطيران إلى الآن، وفي طريقك إلى الله بهذه الصفة ينبغي أن تكون صفتك هكذا. تخاف فتعبد، وترجو فتطمع، وكل من الخوف رجاء يدفعانك إلى محبة الله تبارك وتعالى، ورجاء ما عنده من الأجر، وخوف ما عنده من العقاب. ولذلك القرآن لم يقف على هذا، تجد يعني كثيرا من آيات القرآن الكريم ما يقبل الله تبارك وتعالى فيها بين الرحمة والعذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، وهكذا. ذلك آيات القرآن تجمع بين الخوف والرجاء، ومن أهل الجنة تطلع عشان عندك توازن. الناس كله نار نار نار، أنت كده خلاص مش هتعمل حاجة. عندك يأس وإحباط وعقد نفسية، أو جنة ورحمة من أمة محمد وأمة محمد بخير، ما بيصليش وما كان قد أدب من اللبن وأحلى من معرفش إيه والكلام ده، وبعدين لا يزكي ولا يصوم ولا يصلي وضيع فؤاد الإسلام، وأنك نحن من أمة محمد وأمة محمد بخير كالوعدين. ده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يأتي يوم القيامة يحمل ذنوبا التي كان قد اقترفها، لا سيما ما أخذ من أموال المسلمين، فينادي ويقول أدركني يا محمد الحمد لله أكثر من أمتك، فيقول لا أملك لك من الله شيئا طبعا لك إن علي عملتك. إذا الإنسان ينبغي أن يكون كما قلنا كالطائر يرفع هذا الجناح فترة وهذا فترة، حتى يسير إلى الله تبارك وتعالى بتوازن، حتى يصل إلى بر الأمان. فإن الله تبارك وتعالى لا يجمع على العبد خوفين ولا أمنين، فمن كان طبعه الأمان في الدنيا خوفه يوم القيامة، لأن الأمان يخلينا يعملش، ومن كان طبعه الخوف في الدنيا من الله أهمله يوم القيامة، إنما عم الخوف الآخرة وخوف الخوف الدنيا ما يجتمع، ولا أمان الدنيا وأمان الآخرة ما يجتمع، إنما الإنسان ينبغي أن يكون عنده هذان الأمران، خوف ورجاء. شوف طارق آناء الليل بيصلي ساجدا وقائما يقرأ كلام الله عز وجل، غرض ايه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال قوم للحسن البصري: إن قوما يعظوننا حتى يخوفوننا بالله، قال من خوفك بالله حتى تبلغ الأمن خير لك من الذين يؤمنونك حتى تبلغ الخوف الذي لا أمن بعده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه ويبعث عباده ويدخلنا جنته بلا حساب ولا سابقة عذاب، وصلى الله وسلم على